إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن الله جل وعلا شرف العلم وأهله فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل أول آية نزلت من كتاب الله جل وعلا تدعو إلى العلم والتعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يأمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم وقل ربي زدني علما والعلم هو الحجة والبرهان فعلى الأمة أن تعتني بالعلم وأن تعرف قدره وأن تعلم مكانته فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بالعلم والتعليم فبالعلم والتعليم يتلاشى الجهل بالعلم والتعليم تتمكن الفضيلة وتقل الرذيلة بالعلم والتعليم يكثر الخير ويقل الشر فمن حطت المجتمعات وما كثر فيها البلاء والشرور إلا يوم أن أعرضت عن العلم والتعليم والعلم أنواع هناك علم الشريعة منه ما هو واجب عيني فما طلبه منك الشارع فعلا وتركا يجب أن تتعلمه من توحيد وما يضاده من الشرك ومن صلاة وما يتعلق بها من أحكام الطهارة وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية وأما التخصص فهو واجب كفائي فلولا نفر من كل فرقة طائفة وأما العلوم المباحة كالطب والهندسة وغيرها من العلوم فهذه علوم يقول فيها شيخ الإسلام وأما علم الطب فهو واجب كفائي ومن الناس من يظن أن هذه الشريعة تمنع هذه العلوم المباحة وهذا كذب وبهتان فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تداووا يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فلا شك أن المداواة لابد أن تكون من طبيب ماهر وعالم وهذه من نفثات أهل العلمنة والتغريب الذين يشوهون الإسلام وهذه الشريعة ويريدون أن ينحرفوا بهذه الأمة في سبل الضلالة والغواء يريدون أن يقطعوا المسلمين عن شريعة الله وأن يكونوا تبعا للغرب في كل شيء ونحن بين يدي عام دراسي جديد فينبغي علينا جميعا حكاما ومحكومين مدرسين ومدراء وأولياء أمور وطلبة أن نعتني بهذا الأمر وأن نعتني بما نحن فيه فإن هذا البلد بحاجة إلى العلم والتعلم إلى العلم والتعلم في الأمور الشرعية حتى يتمكن طلاب العلم من العلم من أجل أن ينصحوا الناس، من أجل أن يرشدوهم. فلولا أهل المحابر لركب الزنادقة على المنابر، فأهل العلم يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل ويحذرون من أهل الباطل. فينبغي أن نعتني بهذا الأمر، وقد عشنا عقودا من الزمان مع المقبور الهالك، وكيف سعى إلى تدمير التعليم وإلى تدمير هذه المؤسسات، وسعى إلى منع الناس من التعلم، من تعلم دين الله وإلى غير ذلك. وإن تعلم بعض الناس إنما على شهادات واهية وشهادات مزورة وعلى تعليم هش. انظروا في السبعينات، كان للتعليم هيبة وللمعلم هيبة، كانت طريقة التعلم على تأصيل، فتجد الشابد وصل إلى الصف السادس ربما كانت له أهلية عظيمة وكفاءة كبيرة. واليوم طلابنا وأبناؤنا في الجامعات لا يعرفون المرفوع من المنصوب، ولا يعرفون الفاعل من المفعول. فينبغي ونحن في طور البناء وفي لم الشعث وفي بناء هذه البلد المباركة أن نعتني بهذه المؤسسة العظيمة، ألا وهي مؤسسة التعليم، لأن عامة أبنائنا وبناتنا في هذه المؤسسات وفي هذه المدارس يمكثون فيها ساعات، فهي لها دور عظيم في صلاح أبنائنا وبناتنا وصلاح طلابنا. فينبغي أن نعتني بها وأن نكون يدا واحدة في التعاون مع هؤلاء الطلبة. فقد قال عروة ابن الزبير لأبنائه: يا أبنائي اليوم أنتم صغار وغدا كبار، ولا يخفاكم المسؤولية العظيمة تجاه أبنائنا وبناتنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسنسأل عن أبنائنا وسنسأل عن أولادنا، فينبغي ألا تكون هذه الجهود هدرا، أوقات تنفق وأموال تنفق وتهدر ثم النتيجة ألا يكون هناك ثمرة، لا علم ولا تعلم ولا خلق ولا تربية. هذا لا ينبغي. فأولا نصيحتي للمعلمين وللمدرسين: أولا عليك أيها المعلم والمدرس أن تعلم عظم ما أنت فيه وعظم هذه الرسالة التي تحملتها، فقد سلم إليك الناس فلذات أكبادهم ووضعوها بين يديك. فعليك أولا أن تخلص النية لله وأن تعمل لله وأن يكون عملك لله جل وعلا، من أجل أن تربي أبناء المسلمين وأن تزرع في قلوبهم الخير والصلاح. لا يكون قصدك المال والمرتب والمعاش، يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، ذا لنيل شهادة وذاك لنيل المال. بل عليك أن تخلص النية وأن تستعين بربك جل وعلا وأن تسأل من الله العون على تدريسك وتعليمك، وأن تعلم أنها رسالة عظيمة. عليك أن تحضر الدرس قبل أن تلقيه وأن تتقنه في نفسك حتى تنفع أبناء المسلمين. فإن من المدرسين من لا يلقي بالا لتحضير دروسه، فيأتي ويقرأ على الطلاب درسه قراءة فلا يتعلم منهم أحد ولا يستفيد منهم أحد. فإياك يا عبد الله، عليك أن تحضر درسك وأن تلقيه على الوجه المطلوب، أيضا أن تكون قدوة للطلاب في أخلاقك وأدبك. إياك أن تكون من أصحاب البذاءة في الأخلاق، لا يسمع منك إلا كلمة رذيلة وحركة سخيفة، فأنت قدوة ويتأثر بك أبناء المسلمين. فينبغي أن تكون قدوة في خلقك، قدوة في هيئتك، قدوة في حركاتك وسكناتك، فأبناء المسلمين ينظرون إليك كمعلم ومدرس. إن من المدرسين من يدخل ربما إلى الصف بدخانه بهذه العادة السيئة، وكأنه يدعو شبابنا وأبناءنا وبناتنا إلى هذا الشر العظيم. فلا بد أن تكون قدوة حسنة أيها المدرس، عليك أن تكون حريصا على الحضور، إياك والغياب، إياك وعدم المبالاة، إياك والتأخر، فإن هذا فيه إثم عليك، وفيه أيضا تأثيم لما تأخذه من الأجرة في مقابل عملك. بل عليك أن تجتهد في الحضور إلا من عذر مقبول، وأن تستعجل وتتقدم. أيها المدرس الكريم، عليك أن تنصح وأن تربي، وإن كنت مدرسا في الرياضيات أو في الجغرافيا أو العلوم لا يعني ذلك أنك لا تؤدب ولا تنصح، بل عليك أن تنصح وأن تأمر وتنهى. فهؤلاء أبناؤك وهؤلاء طلابك بين يديك، فينبغي أن تنصح يا عبد الله، وأن تنصح أيها المدرس. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، فإن رأيت زلة أو خطأ أو هفوة فعليك أن تنصح. أيها المدرس، عليك أن تصبر على طلابك من جفوة في خلق أو من سوء أدب، وأن تتغاضى على بعض الأمور. قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. بل قال الله تعالى قبل ذلك: فعرف بعضه وأعرض عن بعض، فإن من المدرسين ما معه إلا القسوة والشدة على أبناء المسلمين. ربما يضرب في الوجه، وهذا أمر محرم ولا يجوز، وربما يضرب بالعصا حتى يخذر الجلد ويكسر العظم، وربما يفقأ العين، وهذه أمور لا تجوز شرعا. فينبغي أن تصبر وأن تنضبط في نفسك، فإذا كانت هناك قسوة منك فمتى سيستفيد الطلاب منك؟ ستكون هناك نفرة وعدم ميل ومحبة إليك، فإن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كرهك الطلاب وأبغضك طلاب الفصل فلن يقبل منك شيئا. قال الله تعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لانفضوا من حولك. على المدرس أن يعدل بين الطلاب وأن يسوي بينهم، فإياك أن تقسو على أناس وأن تتلطف بآخرين، إما لعصبية أو لأمور وجاهية أو لمصالح دنيوية، كان يكون ابن مدير أو مسؤول أو قريب أو غير ذلك، فإياك ثم إياك. عليك أن تعدل، اعدلوا بين أولادكم وهؤلاء في مثابة أبنائك، ولا حرج أن تكافئ النشيط وأن تكافئ المجتهد بهدية حتى يكون ذلك عونا له، ويكون ذلك دفعا له في الجد والاجتهاد. أيها المدرس، عليك أن تكرر الدرس وأن تسعى إلى توصيل المعلومة. فانظر إلى شبابنا اليوم في الثانويات والجامعات، ما يستطيع أحدهم إلا من رحم الله أن يقرأ جملة صحيحة أو أن يكتب جملة صحيحة بخطها وشكلها، والسبب في ذلك لا شك ولا ريب العتب الأكبر على المدرسين. فيا أيها المدرسون، جدوا واجتهدوا في تعليم أبناء المسلمين وفي إفادتهم والصبر عليهم. إذا دخلت الصف عليك أن تسلم عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم، فإن السلام سبب من أسباب المحبة والمودة. أيها المدرس، عليك أن تتلطف بهم وأن ترفق بهم. قال جرير بن عبد الله: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. فعليك أن تتلطف بهم، وينبغي لأهل التعليم أن يختاروا مربين خاصة لأبنائنا في السنوات الأول. هؤلاء يحتاجون إلى ذوي الخبرة والحنكة من مدرسين قد عاشروا التعليم سنوات وعقود، فهؤلاء ينبغي أن يربوا أبناءنا وأن يدرسوا أبناءنا في الدروس في الفصول المتقدمة وفي الصفوف المتقدمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نصيحتي للمدراء أن يتقوا الله جل وعلا في هذه المسؤولية، وأن يسعوا إلى محاسبة المدرسين وإلى النظر في كفاءاتهم ومؤهلاتهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ونحمد الله أن مدير التعليم في هذه المدينة المباركة سعى سعة حثيثا في الفصل بين الذكور والإناث، وهذه خطوة عظيمة في المستوى المتوسط، وكانت له أمنية أكثر من ذلك، ولكن هذا خير عظيم. فينبغي أن نتعاون مع ولاة أمورنا وأن نسعى معهم إلى الفصل بين البنين والبنات، فإن الاختلاط شر عظيم، فإن الاختلاط شر عظيم بين الطلاب والطالبات، وخاصة في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة والشباب. فكم من علاقات سخيفة، وكم من أمور كانت سببا لفساد أبنائنا وبناتنا بسبب هذا الاختلاط. فينبغي أن نتعاون مع ولاة الأمور، ومن العجب أن نسمع من بعض ولاة الأمور أنه يقول: أريد لابنتي أن تختلط، بحجة أن مدرسة البنات بعيدة إذا فصلت. اتق الله يا عبد الله، هذه ابنتك هي عرضك، هي عرضك، وإذا انكسر العرض لا ينجبر. فاتق الله عبد الله، إن الغرب وهم كفرة فعلوا تجارب على المدارس المنفصلة، فوجدوا أن نتائج المدارس المنفصلة خير من نتائج المدارس المختلطة، وهذا أمر طبيعي. فينبغي أن نتعاون مع ولاة الأمور، فإن الاختلاط محرم، الاختلاط محرم، وقد نقل علماء الأئمة الأربعة على تحريم الاختلاط، على تحريم الاختلاط. ومن الناس من يظن أن الإسلام يحرم على المرأة أن تتعلم، وهذا أمر يبثه أبواق الغربيين، أن الإسلام هضم المرأة ومنعها التعليم. لا، المرأة أعطاها الإسلام حقها، أنزل فيها صورا كاملة، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعظهن ويذكرهن. فالتعليم للمرأة إذا كان بضوابط فهو مطلوب. فينبغي على مدراء المدارس أن يتعاونوا مع مدير التعليم، وأن يسعوا إلى فصل البنين عن البنات، فهذا أمر خطير وعواقبه وخيمة وآثاره سيئة معاشر المسلمين. فالاختلاط له ضرر عظيم علينا. أيها المدراء، عليكم أن تنظروا إلى زي الطلاب، فإننا نرى طلابا من الذكور يأتون بأزياء عجيبة وبتشكيلات في شعورهم غريبة. فينبغي على مدير المدرسة أن يكون حازما مع طلابه، وأن يمنع عنهم هذه الحركات الشاذة من تحليقات عجيبة وتسريحات شنيعة ومن ملابس ممزقة يظن أنها موضة. فينبغي أن يتعاون المدراء مع ولاة الأمور في حل هذه المشاكل. يأتيك طالب بثياب عليها صور وعليها كتابات غربية ربما فيها شيء من الكفر أو السب للابسها وهو لا يعلم، فعلى المدراء أن يكونوا حازمين في هذه الأمور. وكذلك زي الطالبات والمدرسات، كثير من النساء ناقصات العقل والدين، أصبحنا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأشد من تبرج الجاهلية الأولى. تخرج بكمال زينتها وبكمال زينتها التي لزوجها، تخرج بها بين المدرسين، وهذا أمر ينبغي أن نضعه في الاعتبار. وإنني أتعجب أن تكون مدرسة بكمال زينتها في مدرسة ثانوية للبنين. أخبرت عن مدرسة لا تستطيع أن تدرس الصف الثالث ثانوي إلا إذا جلس المدير بجوارها. من الخطأ أن تدرس هذه المرأة، هؤلاء الشباب المراهقين، من الخطأ أن تدرس أبناءنا، وإن كانت ولابد تدرس بنات المسلمين، تدرس البنات. أما أن تأتي هذه المرأة بكمال زينتها وبفتنتها بين الشباب، فهذا أمر منكر ومستقبح. فاتقوا الله معاشر المسلمين. على المدراء أن ينظر إلى أحوال الطلاب، وأن يعين المحاويج والمحتاجين، وأن ينظر إلى الطلبة الفقراء، وأن يقوم بإعانتهم وبشيء من إكرامهم، فإن هذا أمر يدفع إلى النفس التشجيع وحب العلم والتعليم، وحب العلم والتعليم. أيضا على ولاة الأمور أن يتقوا الله في أبنائهم. فيا أيها الوالد، المسألة ليست مسألة أنك تضع ولدك أمام باب المدرسة ثم تضعه ساعات وساعات وتنقطع عن المدرسة، أو أن تسخر له سائقا يوصله إلى باب المدرسة، ثم لا تتابع ولدك، فعليك أن تتابعه وأن تكون لك علاقات مع المدير والمدرس، وأن تنظر أخلاق ولدك، وأن تدخل وتتابع، فهذه مسؤولية أمام الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه، فأنت لك أثر عظيم أيها الوالد الفاضل على تربية ولدك، فتابع ولدك، وليكن الصلاح من المدرسة ومن البيت. فإذا كان النصح من جهتين كان الرجاء في صلاح الولد عظيما وكبيرا. أما إذا أهملت أيها الوالد ولم تراجع لولدك ولم تنظر ما يأخذ من واجبات ولم تراجع مدرسته، فسيكون هذا الولد نسأل الله العافية في ضياع وضيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وأبشركم أن مدير التعليم قد يسر لطلاب العلم والدعاة إلى الله أن يدخلوا إلى هذه المدارس وأن ينصحوا، وهذا خير عظيم. لأن من الناس من يظن أن سبب تأخرنا هو شريعة الإسلام، والله الذي لا إله غيره، إن سبب تأخرنا وسبب تردينا هو ترك ديننا. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. انظر ماذا فعل المقبور، ضيق على المواد الشرعية وضيق على المواد اللغوية، فلا بد أن يكون لهذه المواد أثر في المدرسة. إذا لم يكن الولد متدينا وصاحب دين كيف سيكسب الخلق؟ أكثركم إيمانا أحاسنكم أخلاقا، فالإيمان والتقوى ومراقبة الله هي التي ستأتي بالأخلاق. كل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. فلا بد على المدير وعلى ولاة الأمور أن يركزوا على المواد الشرعية أيضا، أن يركزوا عليها، أن يركزوا على هذه المواد الشرعية التي فيها تعليم للتوحيد واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة لسيرته ولسيرة صحابته رضي الله عنهم أجمعين، وأن يتعلم أحكام الوضوء. فإذا كان الطفل تربى على البعد عن الدين فماذا ستنال من هذا الولد إلا كل بلاء وشر والعياذ بالله. أيضا دروس اللغة العربية، يجب أن نهتم بلغتنا، لغة القرآن، هذه اللغة لغة عظيمة، فوالله ما ابتعد المسلمين عن لغتهم إلا وقد جاءهم الانحطاط، لأن القرآن بلغة العرب. فإذا لم نتأصل في هذا المجال متى سنفهم القرآن؟ متى نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا حرص أهل التغريب على أن يضعوا مادة الدين كما يقولون في الحصة السادسة، وأن يضعوا مادة اللغة العربية في الحصة السابعة، وأن يضعوا لها مدرسا ضعيف الشخصية هزيلا. وهذه خطة قام بها اليهود من أجل ألا يتأثر الطالب بهؤلاء المدرسين. لا، ينبغي أن نهتم بشريعتنا وديننا وشيمنا وأخلاقنا، وأن نربي طلابنا على هذه المبادئ العظيمة التي دعا إليها الإسلام، دعا إليها الإسلام. فالله الله في بناء هذه المؤسسات العظيمة وهي مؤسسات التعليم. وبإذن الله إذا صدقت النيات وتضافرت الجهود جاءت ثمرات بإذن الله خيرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم اصلح أمورنا يا رب العالمين، اللهم اصلح أمورنا يا رب العالمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا، اللهم يا رب العالمين انصرهم على عدوهم، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به يا رب العالمين، اللهم عليك بهذا الرافضي، اللهم شتت شمله وفرق جمعه يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم شتت جمعهم يا رب العالمين، اللهم سلط عليهم عذابك وبأسك يا رب العالمين، اللهم انصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.